نعمر ذكريات ونحسب إنه الماضي مات، مات اللي ما عشنا سوا سوا. نحنا مع بعض من زمان، من لما تكون الإنسان، من لما نوجد الهوى وتع تع تنعمر ذكريات ونحسب إنه الماضي مات، مات اللي ما عشنا سوا. لو باقي من عمري نهار وعلى غفلي خطفني راح تبقى معك روحي تسمع، ما بيخلص المشوار. لو باقي من عمري نهار وعلى غفلي خطفني الليل راح تبقى معك روحي تسمع، ما بيخلص المشوار. مات اللي ما عشنا سوا.